ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشاد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم من الرافضة والمجوس، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم إنك على كل شيء قدير. ونسألك اللهم يا رحمن السماء رحيمهما أن تنزل رحماتك على إخواننا المستضعفين في الشام والعراق، اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك، اللهم نشكو إليك حالهم إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم، إن لم يكن عليهم غضب منك فلا يبالون. فإذا أن عافيتك أوسع لهم فعافهم يا رحمن، فعافهم يا رحمن، ارحم شيوخهم وأطفالهم نساءهم أراملهم أيتامهم أطفالهم رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت